Wow.

وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين فلما رأى قميصه قد من كن عظيم يوسف أعرض عن هذا يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاة قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين فلما إن أرسلت إليهن وآتت لهن متكأ صدق الله العظيم. الفاتحة. الله خير في الوقت.